كأن نذكر أن القرن أحيانا تجوزا يخرج عن لفظ الكثرة ويأتي إلى لفظ القلة، ونجده في كتب الفقهاء عند الحديث عن ذوائب شعر المرأة. فالسنة للإنسان في حج أو اعتمار إذا كان رجلا أن يحلق أو أن يقصر، أما المرأة فليس لها أن تحلق رأسها، لكنها تأخذ من ظفائرها، فيقولون تجمع من قرونها، تجمع شعرها فتأخذ من قرونها، وهذا فيه نوع الاجتماع، يعني وافق اللفظ لكنه لا يتفق مع الحديث عن الأمم. ولعل من هذا الباب عند بعض العلماء أنه سمي ذو القرنين بهذا الاسم، لأن الله جل وعلا قال ويسألونك عن ذي القرنين، وقطعا الحديث يتكلم عن ملك صالح، عن عبد، عن بشر، محال أن يكون له قرنان، محال. فلماذا سمي بذي القرنين؟ قال بعض العلماء إنه الملك المشرق والمغرب، لكنه لم يملك المشرق والمغرب بين عشية وضحاها، فكيف يعرف بأنه ذو القرنين وهو بعد لم يتملك؟ معنى ذلك أنه سمي بذي القرنين آخر حياته. لكن قال بعض العلماء كانت له ضفيرتان تنزلان على بين كتفيه كالقرنين، فهذا يتفق في اللفظ مع الاقتران، لكنه ليس بمعنى الناس الذين يعيشون في دهر واحد. قال الله ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وقال بعض العلماء أقاويل أخر في سبب تسميته بذي القرنين، لكن لعل هذا أظهرها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.